المشكله سوق الحميديه انا عارفه سكه وحديه المشكله سوق الحميديه انا عارفه سكه وحديه كلها فراق وليالي ملا كلها فراق وليالي ملا وحبايب مصريه سوريه بامان وسلام Thank you. السعدين والحاح حبايب في سوريا ومصر متفقين يا عيوني. الورد المحبة نورت بساتين والحاح حبايب في سوريا ومصر متفقين يا حميدية. أنا عارفة شكل وحدية.